وآخر يسأل: ما هو فصل القول في العدل وما حكم الزواج بشهود غير عدول؟ العدل إذا دعت إلى الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله: كنا نعزل وقلنا ننزل. قال الرواية: بلغ النبي ذلك فلم ينهنا إذا دعت إلى الحاجة، بسبب أن المرأة حديثة عهد الولادة ويخشى أن تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الأولاد فعزل عنها بعض الوقت لا بأس. وقد أرسل النجائح إلى تحليل الحبوب المانع من الحمل، وقد قرر مجلس هيئة العلماء أيضا من العمل ساعات الحبوب إلا للضرورة، المرأة التي بها مرض يضرها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك إذا كان قرر الأطباء أنه يضرها الحبل، أو امرأة تحمل هذا على هذا فلا مانع من تعطيها وقتا قصيرا كالسنة سنتين مدة الرضاع حتى تقوى وتستطيع على تربية أولادها وعناية بهم، وإلا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العزل إذا عجل كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، وأن العزل كونه يجامعها فإذا أحس بقرب المني خرج أخرج ذكرا وأقام مني الخارج حتى لا تحمل. هذا العزل وهو اسمه تعطي الحبوخ، وهو الحجة في جواز أعطيها عند الحاجة والضرورة. المقصود أن العزل تطلب أولى مهما أمكن، لأن الأولاد رزقهم على الله، والشارع يطلب تكريم النسل ليعبدوا الله ويطيعوه. وفي عدم العزل كمال اللذة للجماع وقضاء الوطن، وإذا أخرج ذكره عند نزول المني كان هذا فيه ضعف للجماع وضعف لتعاطي الحاجة وقضاء الوطن، وقد يكون صعبا على الإنسان على ذلك. فينبغي في مثل هذا أن يعزل وأن يتمتع بما أباح الله له، ويرزق على الله جل وعلا إذا حملت، وينبغي لها تصبر أيضا وتستعين بالله على طلبة الأولاد ولو كثروا، لكن عند دعاء الضرورة لا بأس بالعزل ولا بأس بتعاطي النواء المانع من الحمل وقتا قصيرا تستعين به المرأة على طلبة الأولاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.